الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أكملنا في المجلس الماضي مقدمات ضروريات في علم التجويد، وكان آخر مقدمة ذكرها المؤلف هي مراتب التلاوة. هو ذكر مراتب التلاوة الجائزة ولم يعرج على المراتب المحرمة، ونحن ذكرنا إشارات خفيفات إلى المراتب المحرمة كالتطريب والترقيص والترعيد والتحزين، وقد ذكرها جلال الدين السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن، يعني كتاب رائع جدا، وأيضا غيره ممن تكلم في علم التجويد. ثم عقد المؤلف بعد هذا فصلا جديدا يتعلق بالاستعاذة والبسملة، وتناوله بشيء من التفصيل، وستجدون أمورا جديدة لم تدرسوها في القسم، بل حتى الذين سبق لهم دراسة التجويد في السنوات الماضية لم يدرسوها. هي نقاط تتعلق بهذا الباب وبما سيأتي، لأن هذه المذكرة، مذكرة التجويد، موسعة، فجزى الله مؤلفها خير الجزاء. أحكام الاستعاذة والبسملة، لازلت أيها الطالب قبل أن تفتح المصحف، لازلت لم تفتحه بعد من خلال هذه المقدمات. قال أولا الاستعاذة، تعلم بعضكم أن الألف والسين والتاء متى وجدت فإن المعنى هو طلب ذلك الشيء. يقولون استفهم إذا طلب الفهم، واسترقى إذا طلب الرقية، وهكذا. وهنا الاستعاذة معناه طلب العوذ، والعوذ هو اللجوء والاحتماء وهو الفرار، هذا في اللغة. ولهذا قال هنا لغة الاستعاذة مصدر استعاذة، أي طلب العوذ والعوذ والعياذ، كلها مصادر. ويقال لها التعوذ أيضا، وهو مصدر تعوذ بمعنى فعل العوذ، ومعنى ذلك كله في اللغة هو اللجوء والاعتصام والامتناع والتحصن والاستجارة، وقل ما كان مرادفا لهذه المعاني مما ذكرنا بعضه. وفي اصطلاح القراء وعلماء التجويد، فإن الاستعاذة هي قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لهذا قال هي قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو غيرها من الصيغ. ولا شك أن هذه الصيغ إذا أردنا أن نقسمها فإننا نقسمها إلى ثلاثة أقسام: صيغ جائزة، وصيغ مأثورة، وصيغ مشهورة. إذا أردنا أن نقسم وسلمنا لهذا، أما الصيغ الجائزة فهي أن تأتي بصيغة من عندك فيها أعوذ، إذا أردت أن تقرأ القرآن وقلت أعوذ بالله وسكت، ثم قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ولم تقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما قلت مباشرة أعوذ بالله. أو أردت أن تقرأ القرآن فقلت اللهم إني أعوذ بك، هذه من عندك، من تأليفك أنت، هذا جائز، هذا جائز. المأثور أن تأتي باستعاذات وردت عن أئمة القراءة وعن السلف، وإن لم تكن مشهورة عند الناس كما ذكر بعضها، كقولك مثلا أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر، هذه مأثورة. ما معنى مأثورة؟ قالها بعض السلف، ولكن الأحسن هو النوع الثالث، وهو الصيغة المشهورة التي كثر استعمالها عند السلف، وهم يتقيدون بها. لماذا؟ لأنها وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لما جاءت في القرآن فهي الأولى بالتمسك. فاهمين وجه الشهرة ووجه السلامة في التمسك بهذه الجملة؟ لأنها جاءت في القرآن، فما دام جاءت في القرآن فمعنى ذلك أن الله عز وجل اختارها. الله تعالى ما ذكر أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر، هي جائزة قلها إن شئت، لكن لما ذكر الله هذه الكلمة أو هذه الجملة معناه أنه اختارها تماما كالحمد. شخص أراد أن يحمد الله حمدا عجيبا خارقا، لأنه نظر إلى نعمه عليه فوجد أن بعض النعم عظيمة جدا جدا، وهي كل النعم كذلك، فأراد أن يري ربه حمدا عجيبا خارقا. فما الأليق في أن يقول هنا أفضل صيغ الحمد؟ الحمد لله. أفضل صيغ الحمد الحمد لله. لماذا؟ لأن الله اختارها، ولأن الله ارتضاها مدام اختارها. ولو كانت هنالك لفظة أحسن من هذه لذكرها الله، لكنه لما ذكرها دل على أنها هي الأحسن. فإذا أردت تحمد الله قل الحمد لله رب العالمين. وبعض الناس يأتي بحمد الله في شكل أوزان وقافية وشعر، كل هذا دون قول الله تعالى الحمد لله. يعني إذا أردنا أن نرتب الأفضلية في الاستعاذة، ما هي أفضل صيغة في الاستعاذة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما؟ لأن الله اختارها. واضح؟ هذا تأصيل مهم، ولكن لمن أراد أن يغير فله ذلك، ولكن لا يتكلف. مش الشرط يجيب دعاء مسجوع أو استعاذة مسجوعة تنتهي بنفس الحرف، مش شرط. التكلف حرام، لأن الله قال على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلف. فالتكلف تصنع، ولا بد علينا أن نعامل ربنا بما شرع أولا وبما هو في حدود قدرتنا وبدون تصنع، بل هو الأليق بأن نكون معه في حسن الخلق وفي حسن العفوية. وفي حسن العفوية حتى في دعائك، دعاؤك بلغتك العادية بالدارجة إذا كانت هي الأسهل عليك هي أولى من أن تتصنع فقرة كلها تنتهي بالنون، كل جملة تنتهي بالنون، أو كل جملة تنتهي بالدال. لا، تكلم، كن عفويا، لأن الله عز وجل هو يعلم غايتك ويعلم قصدك وإن لم تتكلم، ولكن يحب أن يراك تتكلم، لأن الله كما علمتكم غير مرة يحب أن يرى منا الذل، ويحب أن يرى منا التمسك، ويحب أن يرانا في خضوع، ولهذا يؤخر لك الإجابة. لهذا يؤخر لك الإجابة، أنت تدعوه كي يتحقق دعاؤك الحين أو غدا أو الأسبوع المقبل، لكن الله عز وجل يحب ذلك الإلحاح منك وذلك الذل، يحب تمريغ الوجه في التراب، يحب تمريغ الوجه في الأرض. فهو لما يرى منك هذا يحب، ثم يعطيك إياه بطريقة حكيمة تحار فيها، يحار فيها عقلك، وتتفطن إلى أن الله عز وجل لما استجاب في هذا الوقت المتأخر أفضل مما لو استجاب في العاجل. لما أعطاك ما تريد في الآجل وجدت بعد ذلك نعما أخرى ما كنت تضعها في حسبانك. ولهذا الله عز وجل حكيم، وهذا يقتضيه اسمه الحكيم. قال المؤلف صيغتها، الصيغة المختارة عند جميع القراء هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها الصيغة الواردة في القرآن الكريم. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا خلاف بين القراء في جواز غيرها من الصيغ، لا خلاف، إلا الصيغ المبتدعة التي ربما تتضمن شركا أو تتضمن بدعة كالتكلف الذي أشرنا إليه. قال في جواز غيرها من الصيغ الواردة مثل أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر، كان يقولها من كان يفعل من السلف. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، هذا مسجوع لكن بدون تكلف، لأن السجع نوعان وقد عقدنا فيه بابا طويلا وواسعا العام قبل الماضي، وهو موجود في الانترنت في شرح نغمة الأغاني. أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حيث الشهرة هذه الثانية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي الأشهر، ثم في الترتيب من حيث الشهرة الأشهر هي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم بعدها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من خبثه ونفخه ونفثه كما تعلمها البعض. هو ذكر لك هنا ثلاث نقاط للدلالة إلى أن هنالك صيغ أخرى. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، أو أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم، إلى غير ذلك من الصيغ الواردة والمنقولة عن أئمة القراءة. أعوذ بمعنى ألجأ إلى الله، أعوذ أي ألجأ وأفر إلى الله من الشيطان الرجيم. الشيطان سمي شيطانا لعدة اشتقاقات، أشهرها من الشطن وهو البعد، شطن الشيء إذا بعد، ومنه سمي الشيطان شيطانا فهو مبعد عن رحمة الله. الرجيم فعيل من الرجم أي مفعول، فالعرب يعبرون بوزن فعيل ويقصدون به وزن مفعول أي مرجوم، أي أن الشيطان لعين، فالرجيم هو اللعين، وهو في اللغة الضرب بالحجارة كما ذكرنا ذلك في دروس تفسير سورة النور. وهنا رجيم أي طريد، فهو مطرود من رحمة الله وملعون. وفي قوله أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر من الغدر، والغدر هو أن يؤتى الإنسان من جهة الأمان، هذا هو الغدر، أن يؤتى الإنسان ويؤذى من جهة الأمان، وهو الذي يليق في التعبير إذا حصل بين الصديقين، فنقول إن فلانا غدر بأخيه وخانه. فالشيطان يعطيك الأمان من كثير من الجهات ثم يرميك بسهمه من نفس الجهة التي أنت أمنتها. ولهذا ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله، ذكر مداخل الشيطان وقال هي ستة وذكرناها غير مرة: الشرك بالله، يأتيك الشيطان فيوسوس لك من جهة الشرك، فإذا لم يقدر عليك أتاك من المدخل الثاني وهو البدعة، فيحاول ويجتهد معك كي تبتدع في دين الله ما لم يشرع، تأتي بجديد أو تنقص بحسب أنواع البدعة، فالبدعة أنواع. أيضا إذا كنت عالما بدينك لن تقع في البدعة، فييأس من هذا الباب فيأتيك من باب ثالث وهو الكبائر، يحاول معك حتى يوقعك في الكبيرة، لأنه يأس منك أن تشرك بالله، أنت تعرف أحكام الشرك درستها، ثم يأس منك أن تقع في البدعة لأنك تعلم العلم الشرعي، فلا تجترئ على أن تأتي بجديد، فيبقى باب الكبائر فيحوم حولك، يحوم ويحوم حتى تغتاب مثلا، ولربما ساقها لك في قالب الدين، يأتيك الشيطان فيجعلك تغتاب باسم الدين، تحذر من شيخ، تحذر من داعية، تحذر من عالم، بحجة الغيرة على الدين وبحجة الغيرة على المنهج، فتحذر وأنت لا يجوز لك التحذير. لماذا؟ لأن هنالك أولويات قبل وصولك إلى هذا المقام لابد عليك أن تشتغل بها. ونحن نرى في هذا الزمان أناسا والله لا يفرقون بين المضاف والمضاف ولا بين الفاعل والمفعول به، ويحذر من الناس ومن المشايخ باسم الدين، باسم الدين. لا، التحذير الذي هو حق لا بد أن يكون عن فقه، إذا شاف أمر سيء عليه أن يتدرج في منهاج النبوة في ذلك، أولا الكتمان، ثانيا النصيحة سرا، ثالثا الصبر عليه. إذا كان هذا الشر قد تعدى إلى الناس وأذى الناس بعد أن طبقنا معه المراحل هذه، هنا نحذر ممن؟ من خطائه، نحذر من خطائه. إذا كان عدوا للدين لا كرامة. هذه في المواطن التي يجوز فيها الغيبة، لكن حتى هذه المواطن الستة مش أي إنسان يقدر يميزها. من الذي يميزها؟ الذي له بصيرة والذي له علم شرعي، لأن بعض الناس يجي يغتاب في شخص ويقول لك بي نعرفه لك، يجي يغتاب في شخص ويقول لك بي نحذرك منه، وهذه هي التي جعلت المصائب تهطل علينا. ليس الموضوع هو هذا، ولكن لا بأس من بعض الاستطرادات التي هي علاج لآفات. نعم، الصغائر، إذا كنت ورعا لا تقع في الكبائر، فيأتيك من المدخل الرابع وهو أن يوقعك في الصغائر، في الصغيرة، فيحوم حولك ويوسوس ويزين ويسول حتى تقع في الصغيرة. والصغيرة لا شك أنك إذا وقعت فيها وكررتها ولا زالت تصدر منك أو تقع فيها، فإنها بعد مدة إذا لم تتب تصير كبيرة. النظرة، النظرة بشهوة، فهذه صغيرة من الصغائر، إذا لم يتب منها الإنسان تصير كبيرة. قال الأولى لك والثانية عليك، ولم يرتب على النظرة لعن أو ويل أو عذاب، لأن تعريف الكبيرة ما هي؟ كل معصية اقترنت بويل أو لعن أو وعيد، هذه هي التعريف الكبيرة. كل معصية قال فيها الرسول ويل لكذا، كقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار الذين يتوضؤون ولا يغسلون العقب وهو مؤخرة الرجل، هذه كبيرة. نعم، قال رسول الله لعن الله النامصة والمتنمصة، فالنمص كبيرة، وكل معصية فيها عذاب في الدنيا أو في البرزخ في الحياة في القبر أو في المحشر أو في جهنم فإنها كبيرة. أما المعصية التي نهى عنها رسول الله ولكن لم يذكر معها هذه الأمور اللعن والويل والعذاب، قال العلماء هي صغيرة، ولكن الصغيرة تصير كبيرة بالتكرار بالاستحلال بالاستحقار، لأن المؤمن يقع في الصغائر ولا بد. متى تصير الكبيرة أو الصغيرة كبيرة؟ إذا كررها كثيرا. نعم، مشي من غير قصد، من غير توبة، مشي من غير قصد كررها ولم يتوب، لم يستغفر ولم يستحضر. أيضا إذا استحلها قال هي حلال بالرغم من أنها صغيرة، وقال هي حلال، في هذه الحالة الصغيرة تولي كبيرة. أيضا بالاستحقار لا يبالي بها فإنها تصير كبيرة. هذا الباب الرابع. الباب الخامس، لأن بعض الناس ورع وزاهد فهو لا يأتي الكبائر ولا يأتي الصغائر، وجمع إلى هذا علمه الشرعي، فهو لا يقع في الشرك ولا البدعة ولا الكبائر ولا الصغائر. شدة الورع كأولياء الله كالأئمة الأربعة وكالشافعي والإمام مالك وكالتابعين كبشر الحافي، كنا نأخذ تراجم العام الماضي بشرح كتاب معالم في طريق طلب العلم، كنا نأخذ تراجم هؤلاء الأئمة، يقعون في الصغائر لكن نادرا. هؤلاء ييأس الشيطان من هذا الباب فيأتيهم من الباب الخامس وهو الحلال، يأتي الشيطان من باب الحلال. ما معنى هذا؟ معناه يزين له الحلال فلا يخوض فيه باقتصاد. ما حكم النوم؟ حلال، يقول له أطل النوم، أكثر من النوم، كي يصده عن التفقه والدراسة. يأتيه فيقول له سؤال، أولا ما حكم الأكل؟ حلال، أصل فيه أنه حلال. يأتيه فيقول له كل فيأكل، فإذا أراد أن يتوقف يزين له أن يزيد فيزيد، فإذا أكل أصيب بالنعاس فينام لا يقوم الليل ولا يستيقظ لصلاة الفجر. الحلال باب واسع للشيطان، ولهذا كان رسول الله يحثنا على الاقتصاد من كثير من الأشياء، فالحلال خوضوا فيه باقتصاد، لأنك إذا وقعت فيه في الإسراف دخل الشيطان. أعطيك مثال، ما حكم الممازحة بين الأصدقاء؟ بل مستحبة، مباحة مستحبة، ولهذا قال أحمد ابن مشرف الأحسائي في نغمة الأغاني، ويلزم نديره خطة نرجع لنغمة الأغاني العام هذا ولو ربع ساعة، عشرة منظومة في عشرة الإخوان، منظومة طويلة من 600 بيت في الصداقة والأخوة، يقول المزح والدعابة من شيم الصحابة، فإنه في الخلق عنوان حسن الخلق، عنوان حسن الخلق الممازحة، فهي مستحبة، فإذا أكثر منها الإنسان حتى لم يعد يعرف إلا بها دخل منها الشيطان، ورب مزح ساق إلى الجد، رب مزح ساق إلى الجد. فبعض الناس يمزح فتنفلت منه كلمة عند المزح نطق بها الشيطان على لسانه ولم يقصدها، ولكن حطمت العشرة بسبب المزح. حتى لا نطيل نرجع للتجويد، المدخل السادس وهو ما يعرف بالفاضل عن المفضول. ما معنى الفاضل عن المفضول؟ أن يدخل الشيطان من جهة العبادة فيأمرك بالعبادة، يأمرك الشيطان بالعبادة، يقول لك الشيطان قم الليل من العشاء إلى الفجر مثلا، الشيطان يقول لك قم الليل، أنت تقوم فتبتلى بالنعاس فيزين لك القيام مرة أخرى فتقوم الليل، ثم إلى قبيل الصبح لن تتحمل النعاس فتنام عن صلاة الصبح. أو كما قلت لبعض زملائكم لما فتحنا هذا الباب، يأمرك بقراءة القرآن ويحثك فتقرأ وتقرأ وتقرأ فتنشغل بالقراءة عن دراسة العقيدة، تنشغل بالقراءة عن دراسة الفقه. بعض الطيبين من الشباب التائب الجديد في التوبة، الحديث عهد بالتوبة، يقذف الله في صدره نور الإيمان ونور التوبة فيحب التوبة فيتوب إلى الله، يقلع عن الحرام، ولكن لا يتعلم. وش يبقى يدير؟ يسمع غير المواعظ. من اللي يستيقظ حتى يمسي وهو يسمع غير المواعظ، يسمع محاضرة في عذاب القبر، مرها مباشرة محاضرة في بر الوالدين، مرها مباشرة محاضرة في أهوال يوم القيامة، مرها مباشرة في محاضرة في أشراط الساعة، وهكذا. فلا يتعلم الفقه ولا يتعلم العقيدة ولا يتعلم التجويد. يأمرك بالمفضول ليشغلك عن الفاضل. فالشيطان غادر، وكذا شياطين الإنس، ولربما كان شيطان الجن أرحم من شياطين الإنس. فشيطان الجن يذهب بسهولة، ولكن شيطان الإنس لا يفتأ عن إلحاق الأذى، ولربما كما ذكرت لكم أتى بالأذى في قالب الدين والنصيحة ونحوها. الغوي من الغواية، وهي ضد الرشاد. أيضا من الألفاظ الزائدة التي ذكرها المؤلف السميع العليم. السميع اسم من أسماء الله، تضمن صفة السمع المطلق، كلمة وتنبيه، فأرعوني أسمعكم، أنصحكم بالوقوف على أوصاف الله تعالى، لأنك كلما تعلمت وعلمت أوصاف شيء تزداد له حبا أو منه فرارا وله كرها. فالإنسان كلما تعلم أوصاف شيء إما يحبه وإما أن يكرهه. فإذا قيل لك إنه سيعطى لك جائزة وسكته، فقلبك لا يتعلق كثيرا، لكن إذا جعل المتكلم يصف يقول سيعطى لك جائزة، من أوصافها أن ثمنها غال جدا، ومن أوصافها أنها تليق بك وأنت بحاجة إليها، ومن أوصافها أنها لا تفنى بسهولة، يعني يصف في كل مرة يصف ويزيد، فيزداد قلبك تعلقا تعلقا حتى تشغف بذلك تلك الجائزة حبا. بعض المسلمين، وهذا أكثر الناس اليوم، تجدهم في غفلة شديدة عن صفات الله، لا يعرف ربه أبدا، ولهذا لا يحبه ولا يبالي به، لا يعرف ربه. إذا قلت له هل تعلم أن الله سميع؟ يقول لك نعم. قل له اشرح لي هذا المعنى. لا يدري. لماذا لا يدري؟ لأنه لم يتوقف في يوم من الأيام في مثل هذه الصفة. لو جعلت يعني لنفسك مجلسا تختلي فيه مع نفسك وتفكر في أوصاف الله وفي أسماء الله، تجيب كامل أوصاف الله تعالى تكتبها وتفكر وتقرأ ما قاله العلماء في أوصاف الله، فإنك والله ستزداد حبا لله، لأن النفس البشرية جبلت على حب الكامل، والله تعالى أكمل موجود، أكمل موجود هو الله. لو تعلم ما تضمنته صفة السماع من معاني، هل تعلم أن الله الآن يسمع ما في قلبك؟ أنت الآن تحدث نفسك في قلب، هو يسمع، يسمع الأصوات التي في قلبك من حلال وحرام، قد تحدث نفسك بالحرام هو يسمعها تبارك وتعالى. هل تعلم أن الله لا يختلط في سمعه الأصوات؟ أصوات الضوضاء والفوضى التي في الأسواق، الله تعالى يميز كل صوت مع قائله ولا يختلط في سمعه الأصوات. أنت يختلط في سمعك الأصوات أحيانا في القسم، من يجيب فيتكلم ثلاثة فقط لا أسمع الإجابة، أربعة فقط لا أسمع الإجابة، فكيف بأصوات الناس؟ الآن فوق الأرض كم يوجد من سوق؟ ملايين الأسواق. كم يوجد من شخص يتكلم في السوق؟ ملايين الأشخاص، ملايير. الله تعالى يميز كل واحد مع قوله وصوته ولا يختلط في سمعه صوت. ولهذا هكذا ينبغي أن ننظر في أوصاف الله. هذه فقط صفة السمع، تخيل صفة الحياة، تخيل صفة القيومية، وهما من أعظم الصفات، حتى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، كما جاء في الحديث إن لله اسم أعظم ما دعي به إلا أعطى، وما سئل به إلا أجاب، ولكن لم يبينه. وفي رواية أنه جاء في آل عمران وفي البقرة، ألا وهو الحي القيوم. فإذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظم قل اللهم يا حي يا قيوم. لماذا؟ الحي القيوم هما أعظم الاسم باجتماعهما، لا بانفرادهما أو بانفراد كل واحد منهما، لا، إذا اجتمعا صار اسم الله الأعظم. لماذا؟ لأن الحي يجمع كل صفات الذات، ولأن القيوم يجمع كل صفات الأفعال. كل صفة لله عز وجل هي من صفات الذات، كصفة البصر والسمع وصفة الكلام فهي ذاتية فعلية، وصفة الحياة والقدرة هذه كلها صفات ذاتية إلى آخره، كلها تضمنها اسم الله الحي. ما دام الله حي معناه أنه سميع بصير قادر، فهمين؟ القيوم جمعت كل أوصاف الأفعال. ما دام الله قيوم، معنى قيوم هو الذي يقوم بشأن الخلق والأكوان، فكل صفة فعلية كصفة النزول، كصفة إجابة الدعاء، كصفة الكلام، كصفة الرزق، وهكذا كل ما هو من صفات الأفعال لله يندرج تحت القيوم. فإذا اجتمع معناه جمعت كل أسماء الله وصفاته. وهذا الذي رجحه غير واحد من العلماء، وعلى رأسهم ابن قيم الجوزية، وذكر هذا في نونيته حيث قال اسم الإله الأعظم اشتمل على الحي والقيوم مقترنان. اسم الإله الأعظم اشتمل على الحي والقيوم مقترنان معا. أكثروا من قولكم في الدعاء اللهم يا حي يا قيوم. أنا ما دعوت، أنا ذكرتكم كيف يعني يكون الدعاء. إذا أردت النجاح تقول مثلا اللهم يا حي يا قيوم وفقني في دراستي. إذا أردت الحفظ اللهم يا حي يا قيوم وفقني في حفظي. إذا أردت الفهم اللهم يا حي يا قيوم يا مفهم إبراهيم وسليمان وداود فهمني، وهكذا. العليم أيضا اسم من أسماء الله تضمن صفة العلم المطلق. الله تعالى يعلم كل ذرات الدنيا ولا يخفى عنه شيء. الآن ونحن ندرس سقطت ورقة في أدغال إفريقيا، أنت لا تعلمها، الله يعلمها ويعلم كم تقلبت في الهواء من مرة حتى وصلت إلى الأرض. يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، يعلم كل شيء، يعلم ما يدور في ذهنك وفي قلبك، يعلم نيتك، يعلم مقدار كمال نيتك من نقصانها، يعلم كل شيء تبارك وتعالى. ولهذا يخطئ الناس إذ يعاملون ربهم على أساس أنه لا يعلم. فبعض الناس حياته مع الله كأنه كمثل حياته مع الثقافة. بعض الناس يعيش مع ربه حياة ثقافية تماما، كما يعلم الجزر والبلدان وعواصم البلدان، صنعاء عاصمة اليمن والجزائر عاصمة الجزائر، ويعلم أن في جزيرة البلقان بلاد اسمها ألبانيا ونحو ذلك، ثقافة. ويعلم متى عقد المؤتمر الفلاني ومتى استقلت الدولة، يعلم أن هنالك موجود وأن هذا الموجود في السماء، يعرف هكذا معرفة وليس عمل، ليس عملا. فجددوا معرفتكم بالله. قال حكمها، الصواب في هذه المسألة أنها واجبة في حالتين، عند القراءة من المصحف وعند القراءة أثناء الصلاة فهي واجبة. من لم يأتي بها في الصلاة فصلاته صحيحة مع الإثم، ومن لم يأتي بها في قراءة القرآن أيضا فقراءته صحيحة مقبولة لكن مع الإثم. اختلفوا في الحكمة من مشروعية الاستعاذة. لما نقول الاستعاذة؟ نحن أولا عندنا مبدأ، وهو ما دام أن الله هو الذي أمر فلا نلتفت إلى الحكمة، بل نقول سمعنا وأطعنا حتى وإن لم نهتدي للحكمة. ولكن بعض الحكم ظاهرة، فجاء في الأثر أن الشيطان ينطق على لسان بني آدم، ينطق الشيطان على لسان بني آدم، فإذا أراد أن يقرأ نطق الشيطان على لسانه فيقلب له الآية، فبدل أن يقول أعدت للمتقين يقول أعدت للكافرين. نعم، ينطق الشيطان على لسانه ولربما لم ينتبه ويواصل. في الكتابة قد تحدث لكنها أقل مقارنة مع القراءة، وقد صلينا خلف أئمة أثناء القراءة يقلبون الآيات، يعذرون، لأن أثناء الصلاة بالناس مقام آخر، ولربما حتى في الدعاء، حتى في الدعاء فبعض الأئمة في صلاة القيام يسترسلون في الدعاء، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيسترسل في دعاء القنوت فيأتي بربع ساعة 20 دقيقة كلها دعاء، ورسول الله كان يقول مقالات يعني موجزة، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، ثم يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين. أما نحن فيأتون بأدعية، فيصير يخلط بحكم الوقت، لأنه هو عنده عقلية وعقيدة أنه يلزم يبهر الذين خلفه فيطيل، فيأتي بكل الأدعية الموجودة في القرآن وبعضها لا يليق. فلا شك أن هذا لا ينبغي على الإنسان أن يركز، حتى أن المأموم مشتت الذهن كيف يستجيب، كيف ينصرنا الله؟ الناس غير يسكت الإمام آمين، غير يسكت الإمام آمين، حتى أن الإمام يقول اللهم إن كنت قد كتبتنا من أهل النار فاعتق رقابنا منها، ولكنه يقف عند النار فيقول اللهم إن كنت كتبتنا من أهل النار، فالكل يقول آمين. والله العظيم تشتت الذهن كارثة، هذا وحدك، فما بالك إذا كان معك الشيطان يتكلم، ستكفر. الميزان سنة رسول، واللي راهم يصلون وراه كاين طلاب علم يعرفوا المقصود ويحمدون الله ويشكرون هذا الإنسان، الجهلة والله لن يرضوا، والله لن يرضوا. ولهذا اجعل الميزان هو سنة الرسول. بعض الأئمة في صلاة الفجر يصلي بصورة السجدة، وهذه سنة الرسول وضب عليها. بعض الناس يتشائم من هذا، وبعض الناس يتأفف من هذا، يقول لك بزاف طول علينا وإحنا خدامين وكذا، ولا يجوز هذا، لأن الاعتدال هو السنة. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام طول، معنى ذلك الطول هو الاعتدال، لأنه هو السنة. وإن كان على الإمام أيضا أن يراعي الحضور والمأمومين، لأنهم يقولون المأموم قدوته الإمام، والإمام قدوته أضعاف المأمومين، أضعاف المأمومين. إذا شف الصف، علاش من السنة أنك تشوف الصف؟ عمر بن الخطاب كان يرسل الأشخاص إلى آخر الصف، يرون الصف من أجل تسويته ومن أجل الحضور. إذا كان أنت معك شيخ مقعد في الصف وتعبان ومريض، ما يجوز لكش تطول في الصلاة، خفف. أما إذا شفت باللي الكل شباب، وهذا يحدث أحيانا في صلاة الفجر تلقى صف فقط، شكون الصف هذاك؟ شباب تاع الحي اللي ساكنين قدام المسجد، أما الكبار وكذا ما تلقاهمش. في هذه الحالة طول، غلبة الظن، ربنا تعبدنا بغلبة الظن. قال المؤلف اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة من مريد القراءة، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وش معنى هذا؟ أي إذا أردت القراءة فاستعذ، مشي إذا قرأت يعني إذا أنهيت القراءة استعذ، لا، إذا أردت. والدليل قول الله تعالى في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فاهمين؟ يعني مشي بعد ما تقوم للصلاة اغسل وجهك ويديك وامسح، إذا هذه معناها إذا أردت، هنا أيضا فاهمين؟ إذا أردت. واختلفوا بعد ذلك في هذا الطلب هل هو للوجوب أم للندب، فذهب الجمهور، وهنا يقصد بالجمهور جمهور القراءة، علماء القراءة، إلى الندب. ما معنى الندب؟ الندب الاستحباب، ندبك إلى الشيء أي استحبك له، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، وهذا هو الراجح، لأنه ما عندنا ما يصرف ظاهر الآية عن الوجوب. عندنا قاعدة يا إخواني مهمة، العلوم متماسكة، طالب العلم لابد أن يقرأ كل العلوم، طالب العلم الشرعي يدير برنامج يقرأ كل العلوم وإن قل الوقت. عندك 3 سوايع تطلب فيها العلم، كل نصف ساعة علم، تخلص نصف ساعة أغلق المجلد وفتح مجلد في علم آخر. عندك علم في الأصول، عندك علم في اللغة، عندك علم في العقيدة، عندك علم في الفقه، أغلق الرجستر تاع الفقه، تخلص نصف ساعة وتفتح تاع العقيدة، وهكذا باش تكون عندك نظرة لكل العلوم. هنا لابد أن نعرف شيئا من أصول الفقه، فن قائم بذاته. هذا العلم فيه قواعد، من بين تلك القواعد القاعدة التالية أو الأصل التالي: الأصل في الأمر الوجوب، متى وجدت في القرآن افعل أو في السنة افعل فمعنى ذلك الأمر ليس للاستحباب، إنما الأصل فيه أنه للوجوب. إلا أعيد، الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن ذلك. عندنا أمر وجاء حديث آخر يقول بخلافه، هنا الأمر هذا ليس للوجوب. والصوارف أوصلوها إلى 25 صارف، كأن يكون هذا الأمر عارضه نهي: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالموت. حديث. عندنا قاعدة: الأمر بعد النهي لا يفيد الوجوب، مش واجب تزور المقبرة، مستحب. لماذا؟ لأن الأمر جاء بعد النهي: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذه قاعدة مثلا. من القرائن أيضا التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأمر ويفعل خلافه، يفعل خلافه. وهذا فيه في الفقه أمثلة كثيرة جدا جدا. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتوضأ الرجل بفضلة المرأة، ثم هو ثبت عنه أنه اغتسل مع زيجاته رضي الله عنهن، كيف ينهى ثم يفعل؟ فقالوا إن هذا النهي، لأنه عكس القاعدة، وشنو القاعدة يقابلها؟ ماذا؟ قاعدة أخرى، وهي: الأصل في النهي التحريم ما لم تصرفه قرينة عن ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شفوي نحبسنا ياك.